المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ البغوي رحمه الله ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب كفارة الدماء في رمضان إلى أن قال. وقوله: قل أنت وأهل بيتك. اختلفوا في تأويله، يعني الزهري أنه قال كان هذا خاصا لذلك الرجل، فأما اليوم فمن فعله يجب عليه التكفير. وذهب قوم إلى أنه منسوخ ولا دليل على واحد من هذين القولين، على أن خصوصية ليس عليه دليل، لأن الخصوصية لا بد أن يكون لها دليل، لأن الرسول ما قال له كل وأنت خاص لك، نعم يعني على أن هذا الحكم خاص لك، إنما قال له كله. فاختلف العلماء على مذاهب رحمه الله، فيقول هنا على أن من يقول الأول حكي عن الزهري أنه قال على أن هذا القول خاص بهذا الرجل، وأما اليوم يعني بعد هذا الرجل لا بد من الكفارة. والثاني والقول الثاني من قال به؟ قوم. نعم، ذهب قوم إلى أنه منسوخ، على أنه منسوخ يعني بعد جماعة العلماء ولم يعينهم، بل قال جماعتهم أنه منسوخ. أين الناسخ؟ لا بد أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ. وقوله خاصة لا بد أن يكون للخصوصية دليل. نعم طيب، ها. ولا دليل على واحد من هذين القولين. نعم. وأحسن ما قيل فيه ما ذكره الشافعي رحمه الله، وهو أن هذا رجل وجبت عليه الكفارة فلم يكن عنده ما يشتري به الرقبة، ولم يطق الصوم، ولم يجد ما يطعمه، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله، فأمره بصرفه إلى قوت نفسه وعياله، وسقطت عنه الكفارة في الوقت وصار في ذمته إلى أن يجدها كالمخلص يمهل إلى اليسار. وصارت في ذمته، هذا قول من؟ هذا قول الشافعي. وقول الإمام أحمد يقول على أن الرجل هذا لما وجبت عليه الكفارة أخبر بأنه فقير، وظهر للرسول على أنه فقير، وكذلك لا يطيق الصوم، لأنه في بعض الروايات قال رضي الله تعالى عنه: وما أوقعني إلا الصوم، يعني على أن على أني لا أستطيع الصوم مع إيش، مع عدم أمنع نفسي من إيش، من إتيان زوجتي إلى آخره. فقال على أن الكفارة سقطت عنه، يعني على أن الكفارة تسقط عن المعسر، عن المعسر بها. وهذا القول كذلك وجيه، لأن وإن كان قول الشافعي رحمه الله تعالى في قوله على أن على أن على أن تبقى في الذمة قالوا دليل، لما قاله كله ويبقى في ذمتك، الرسول ما قال ويبقى في ذمتك، الرسول قال ويبقى في ذمتك دينا، ما قال ها، يعني ما نتعصب للشافعي، نقول قول الشافعي صحيح، بس قول الشافعي يعني على أنه هو لا، لأن قول الشافعي رحمه الله تعالى على الرأس، كلهم ملائمة على الرأس رضي الله، ما نأتي نحن ولا نساوي ذلك، لكن أنها باقية في الذمة هذا حكم، ولا بد للحكم من دليل. فين دليله؟ أن الرسول قال تبقى في ذمتك، فنقول على أنه إيش ما قالوا الذي يظهر عندي والله أعلم أن قول الإمام أحمد، حيث أن الرجل هذا ظهر على أنه فقير وكذا كذا، مثل ما قال الشافعي، وقال وأبقاها في ذمتي، الرسول ما قال وأبقيتها في ذمتي، لكن نقول على أنه مثل ما قال الإمام أحمد على أنه معسر، نعم سقطت عنه الكفارة. مثل المرأة لما تكون حائل، الإنسان إذا فارق مكة يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ولما تكون المرأة حائضة أو نفساء هل يلزمها الطواف؟ لا. ليه؟ لأن وقع طلب الطواف منها حال كونها لا يتأذى منها، وهو كونها حائض وكونها نفساء نجسة، يعني متنجسة، مو نجسة هي نفسها، يعني متنجسة يعني متلبسة بالنجاسة، وهو الحيض، وسقط عنها الحيض كذلك هو. نعم، فقول الإمام أنا اللي أرى قول الإمام أحمد وجيه رحمه الله جميعا. نعم طيب. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن العبرة في الكفارات بحالة الأداء، وهو قول أكثر العلماء. وأظهر قولي الشافعي لأن الرجل حالة ارتكاب المحذور لم يكن له شيء، فلما تصدق عليه أمره بأن يكفر، فلما ذكر حاجته أخرها عليه إلى الوجد. قال رحمه الله إلى الإيش؟ إلى الوجد. وجد يعني إلى أن يكون واجدا، إلى الوجد يعني إلى أن يكون واجيا للكفارة فيخرجها. نعم. طيب. قال رحمه الله فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب فلم يعتق حتى عدمها يجوز له أن يصوم، وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا عليه فله أن يكفر بالإطعام. وإن كان عادما للرقبة يوم الوجوب عاجزا عن الصوم فقبل أن يطعم قدر على الرقبة فعليه التكفير بالإعتاق، وإن قدر على الصوم يجب عليه أن يصوم، وإن لم يكن قادرا على شيء منها فيأتي بأسرع ما يقدر عليه. وفي بعض الروايات في هذا الحديث الرجل لما قال ما بين لابتيها أحوج منا، قال فأطعمه أهلك، فحمله بعضهم على أنه أمره أن يطعم أهله من الكفارة. وعند عامة أهل العلم إنما يجوز صرفه إلى من لا يلزمه نفقته من أقاربه. صرفه يعني صرفه ما وجب أن يصرفه للفقراء، ولا يصرفه على نفسه، ولا يصرفه على الكفارة، ما يصرفه الإنسان على نفسه، ولا يصرفه على من تلزمه نفقته، لأن الأهل يجب على الإنسان المكفر أن يقوم بنفقته، فهو ينفق الكفارة لمن؟ للفقراء الذين لا يعولون. نعم. طيب. فأما من يلزمه نفقتهم عند العدم كالوالدين والمولودين فلا يجوز وضع الطعام الكفارة فيهم. واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان، لكن لم يأتي بقول الإمام محمد الذي قال على أنه إيه؟ على أنه تسقط، وقد ذكرته في الكتاب المختصر حق الصيام، ذكرت قول الإمام أحمد، بعدين كان واحد منكم عنده كتاب يذكر قول الإمام أحمد هناك، على أنه الإمام أحمد يقول على أن الكفارة تسقط عن المعدم إذا كان معسر حينما وقعت عليه هذه الحادثة وكان وقتها معدما، تسقط عنه لإيه؟ تسقط عنه الكفارة، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكرته في كتاب الصيام الذي نقرأه متى كنا بكرة؟ نعم. هي أقرأ. واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان هل يلزمها الكفارة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها. ما حد جاب الصيام معه؟ لا أقول ما حد جاب الصيام معه، ما في عندكم، ما فيش. نعم. صيام الصغير. طيب. لأنها أفطرت بجماع عمد كالرجل. والمشهور واختلفوا في المدينة لأنها أفطرت جور الجواب واختلفوا. واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان هل يلزمها الكفارة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها لأنها أفطرت بجماع عمد كالرجل. والمشهور من قول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة على الرجل. الشافعي يقول رحمه الله تعالى دحين الرجل وطئ زوجته، حكمنا على الرجل بأنه عليه الكفارة. طيب والمرأة هل عليها الموطوء عليها كفارة وهي صائمة؟ لو كانت صائمة نعم، ووطئها هو صائم وهي صائمة، نعم، فعند أبي حنيفة يجب على كل واحد منهما كفارة، على المرأة كفارة وعلى الرجل كفارة. والشافعي يقول على أن الكفارة على الرجل. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكم إلا على الإيه؟ إلا على الرجل. لكن أبي حنيفة رد. أبي حنيفة إيش يقول؟ يقول نعم أن الرجل جاء قارا، الرجل جاء قارا وقال يا رسول الله إني هلكت، ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي. المرأة ما جاءت، فالرسول حكم على من؟ على من أقر. لو جاءت المرأة وقرت على أن زوجي أنا صائمة وزوجي جامعني إلى آخره، حصل الجماع لي من زوجي، لحكم عليها. أبو حنيفة يقول المرأة ما جاءت قارة، لو جاءت للرسول قارة لحكم عليها. فإذا عند أبي حنيفة يجب على كل واحد منهما كفارة. نعم. طيب. وهي على الرجل دونها. وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال إن كانت الكفارة بالصوم كان على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين. يعني قال إذا كان بالصوم، طيب إذا كان بغير الصوم ليش توجب عليه من شك وش ما توجب عليه؟ طيب ها بعدين. واحتجوا بأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل جرى بينه وبين زوجته ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة. قال الخطابي وهذا غير لازم، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر مرض أو سفر، أو تكون مستكرهة أو ناهية لصومها أو نحو ذلك من الأمور. نعم. قال رحمه الله فإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره حجة لسقوط الكفارة عنها عند تعمد الفطر بالجماع. يعني يجب عليها كفارة، يجب عليها كفارة، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. وقوله صم يوما نستغفر الله فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم لا يدخل في صيام الشهرين عن الكفارة، يعني شهرين متتابعين غير اليوم الذي واقع فيه، غير اليوم الذي واقع فيه. نعم. نعم. ما ينقض الطواف ولا ينقض الوضوء، خروج الدم عند بعض العلماء ما ينقض. نعم. عندك مثل الشافعي. نعم. طيب. وقوله صم يوما نستغفر الله فيه بيان أن قضاء يعني ذلك اليوم يعني بيكون من سنونه، يعني لازم يأتي من سنونه، لا من سنونه. أما لو خرج من مخرج البول أو مخرج الغائط هذا كان ناقض، لكن هو يقول من سنونه. طيب. فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم لا يدخل في صيام شهرين عن الكفارة، يعني يصوم شهرين متابعين ويصوم ذلك اليوم الذي أفطره، الذي حصل به الجماع. نعم. وهو قول عامة أهل العلم غير الأوزاعي، فإنه قال إن كفر بالصوم دخل فيه صوم القضاء، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام فعليه قضاء يوم الجماع. نعم. ولو أفطر يوما من شهر رمضان بأكل أو شرب متعمدا تم الكلام حق الجماع، تم الكلام بالإفطار بالجماع، لكن لو أفطر بغير جماع بأكل أو شرب أو إلى آخره. نعم. اختلفوا في وجوب الكفارة عليه، فذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه كما لو أفطر بالجماع، وهو قول مالك والثوري وابن المبارك وإسحاق، وبه قال أصحاب الرأي وقالوا لو ابتلع حصاة أو نواة لا كفارة عليه. وذهب قوم إلى أنه لا كفارة على من أفطر بغير الجماع، وهو قول الشافعي أحمد. قالوا على أن الكفارة ما جاءت إلا في من أفطر في الإيه بالجماع، وأما إذا أفطر بغير ذلك عليه قضاء ذلك اليوم مع الإثم إذا كان لا ضرورة، مع الإثم إذا كان لا ضرورة للفطر. نعم. طيب. وروي أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قد أفطر في رمضان، فلما رفع إليه عثر فقال علي وجهك ويحك وصبياننا صيام، فضربه وسيره إلى الشام. وكان إذا غضب على أحد سيره يعني غربه عن بلادي. قال أنت رجل كبير أولادنا صيام وأنت العياذ بالله. نعم. طيب. وكان إذا غضب على أحد سيره إلى الشام. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا بندق قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قال محمد بن لم يقضي عنه، زي انت لما الواحد والعياذ بالله يفطر صيام في رمضان، يعني الإنسان يؤديه غير في روحانية، لما تصوم مع الناس في رمضان، صيام في رمضان في روحانية، ها لما يكون عليك، لما يكون عليك عذر وافطرت للعذر وجيت تقضيه في غير ايام رمضان، كيف تؤديه بالله؟ تقول شوف ما يعني ما له حلاوه مثل ما انك تصوم في رمضان، لان رمضان الله جعله هو محل الصوم، فلذلك تكون في روحانيه، الصيام له روحانيه وله كذا بشرى وكذا، له الانسان فرحان الى اخره. لكن اذا صام في غير رمضان ما يكل له قيمه، ولذلك يقول ما يقضي عنه صيام الدهر، يعني يوم من رمضان يعني الانسان يفطر ويريد ان يقضيه في غير رمضان ما يكون مثل رمضان، غير الروحانيه اللي في رمضان غير، والروحانيه اللي والصيام في غير رمضان ما ليس له روحانيه. نعم. قال محمد بن اسماعيل ابو المطواس اسمه يزيد بن المطواس لا عارف له غير هذا الحديث. قال رحمه الله هذا على طريق الانذار والاعلام بما لحقه من الاثم وفاته من الاجر. شوف هذا هو لما لحق من الاثم وفاته من الايه من الاجر. ليه؟ لانه فاته الصيام الذي يقع في رمضان، كيف في رمضان؟ وكذلك فاته من الاجر، يعني على انه لم يقضه، يعني ما يعني ولو صام يوم بيوم لكن مثل الصيام الذي يكون فيه في رمضان. نعم. لأن صيام رمضان اليوم بثلاثة أيام، صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، كل ثلاثة أيام بشهر، كل ثلاثة أيام بشهر. نعم. فالعلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه، ولو شرع في صوم قضاء أو كفارة فأفطر بجماع أو غيره فلا كفارة عليه عند أهل العلم، إنما الكفارة بإفساد صوم شهر رمضان. باب الصائم إذا أكل ناسيا. إيش يقول يا سيد بالجملة دي؟ عيدة جزاك الله خير. ولو شرع في صوم قضاء أو كفارة فأفطر بجماع أو غيره فلا كفارة عليه عند أهل العلم، إنما الكفارة في إفساد صوم شهر رمضان. يعني لو صام نوى بالليل على أنه بيصوم بكرة عن اليوم الذي جامع فيه في غير رمضان، ثم في اليوم هذا اللي صام للقضاء فعل فيه جماعا، هل يكون عليه كفارة؟ كفارة يعني كفارة ثانية، لأنه قالوا لا، بس الكفارة الأولى، الكفارة لا يكون إلا في إيه؟ في إفطار اليوم الذي يحصل صومه في رمضان. طيب. باب الصائم إذا أكل ناسيا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عمر الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي. قال الخطاب معناه أن النسيان ضرورة والأفعال ضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها وهو غير مؤاخذ بها. قال رحمه الله ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك، فإنهما أوجبا عليه القضاء. فأما إذا جامع ناسيا فاختلفوا فيه فقال قوم لا يجب عليه القضاء، وهو قول مجاهد والحسن. ربيعة الرأي سمى ربيعة الرأي وهو شيخ إمام مالك. نعم. وإلى فقال قوم لا يجب عليه القضاء وهو قول مجاهد والحسن، وإليه ذهب الثوري والشافعي وإسحاق، وأصحاب رأي كما لو أكل ناسيا. وقال قوم عليه القضاء وهو قول عطاء، وفيه قال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد. هذا في الجماع وهو مذهب الشافعية. نعم. لا قالوا على أنه كذلك يحصل النسيان في الجماع، لو جامع ناسيا كذلك قالوا على أنه إيش؟ ها فليتم صومه. نعم. طيب. وقال أحمد عليه القضاء والكفارة، وعامة أهل العلم على أن لا كفارة على غير عامد، ومن نظر فأمنى لا يفسد صومه. قاله جابر بن زيد، وهو قال عامة العلماء، واختلفوا فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمزى. فقال الكوفيون والشافعي يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمزاء. وقال مالك إسحاق يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمزاء فيقضي فقط. باب الصائم يستقي. يستقي يعني يخرج الطعام من فمه. أمزى إيش معنى أمزى؟ يعني خرج منه الإيه المدي، وهو غير الإيه غير المني. نعم، عندنا مدي وعندنا مدي بالذال الذي عليها النقطة، وعندنا مدي بعدم الدال. فالمدي الذي يخرج عند ملاعبة النساء، عندما الإنسان يباشر هذا يحصل. نعم، وأما المدي الذي يخرج بعد التعب، إنسان يكون يعمل عمل يشيل حملة وحطينا بعد ذلك لما يأتي يبول يخرج منه شيء أبيض، هذا يقول له مدي، هذا يخرج من التعب، يخرج من التعب. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو والمدي والمدي والمدي حكمهما حكم البول، على أنهما نجسان، وعلى أنهما ينقض يجب غسلهما، ولا يجب غسل الجنابة، ولا يجبان غسل الايه الجنابة. نعم، حكمهما حكم البول. نعم. قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. من درعه يعني غلبه القيء، وهو خروج الطعام من البطن، غلبه فهذا فليتم صومه ولا يقضي. نعم، يمسك يومه ولا يقضي. وأما إذا بنفسه هو أخرج الشاء فهذا فعليه القضاء وعليه الإثم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الصفار قال حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الواعزي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء قال أخبرنا الحسين بن محمد الحراني قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا عيسى بن يونس بهذا الإسناد، وقال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس. قال محمد بن إسماعيل: لا أراه محفوظا. وروي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال ثوبان صدق عنا صببت له وضوءه. يعني ما؟ قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تفطر الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. القيء إذا كان خرج بنفسه. نعم. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم عبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكروا فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف بالحديث، وعبد الله بن زيد ثقة. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قالوا: من استقى عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. لم يختلفوا في هذا. وقال ابن عباس: وإكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقى عمدا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه، وقال عطاء عليه الكفارة، وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. من أفطر عمدا عليه الإثم مع القضاء. عليه الإثم مع القضاء. نعم. قال رحمه الله: ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق أو غربلة الدقيق أو طارت ذبابة في حلقه لا يفسد صومه قياسا على من درعه القيد. وكذلك لو وقع في ماء غمر فدخل الماء جوفه ولو استنشق أو كذلك لو وقع في ماء غمر بجبا غمر بالغين ايوه بعد بعد ايه غمر بالميم غمر يعني ما يعني ما غطاه يعني ما سقط في ماء والماء طلع فوقه وهو صائم هل يفطر؟ لا، لانه ايه لانه ما هو عمدا نعم. طيب وكذا لو وقع في ماء غمر فدخل الماء جوفه ولو استنشق أو مضمض فبالغ فوصل الماء إلى موضع دماغه أو جوفه فسد صومه كما لو استعطى وإن لم يبالغ. لأنه هو الذي إيه؟ لأن الرسول نهانا عن المبالغة، يعني قال يعني مع الرسول عز وجل إذا توضأ الإنسان يستنشق يعني يجر الماء إلى إلى إلى إلى إلى إلى إيش إلى أعالي أنفه يجر الماء بنفسه إلى أعالي أنفه حتى ثم بعد ذلك يخرج الماء بعد ذلك بعد أن يمصها إلى فوق يخرجها بعد ذلك. ليه؟ لأن حتى يخرج الوسخ الذي يتعلق بآخر الأنف. نعم. لكن قال للرجل قال ما لم تكن صائما، يعني إذا كنت صائما لا تبالغ. فإذا كان إنسان بالغ وهو صائم وقاصد المبالغة ووصل الماء إلى دماغه أو إلى حلقه فقد أفطر، لأنه خالف ما قال له الرسول ما علمنا الرسول إياه. نعم. وإن لم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه لم يفسد صومه. لم يبالغ، لأن الرسول قال بالغ في ماء الوضوء استنشاق أو كما قال الصائم ما لم تكن صائما، يعني معناته فمعناته على أنك لو بالغت وأنت صائم ودخل الماء فأنت الجاني على نفسك. نعم. طيب يا كما لو طار الذباب في حلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إلا أن تكون صائما فلا تبالغ، إلا أن تكون صائما. طيب. ولو صب الماء على رأسه أو انغمس في ماء لم يفسد صومه، وإن وجد برده في باطنه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وقال أنس: لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. قوله أبزن يعني لا يعني كان لي حوض، يعني كان لي حوض وأنا صائم أنزل فيه، أنزل يعني أمليه ماء وأنزل فيه، يعني حوض ماعون طويل مثل هذه اللي يحطوها في البيوت بعد البيوت في بيت المال اللي يسموها مقصد. نعم. ينزل يعني يمليه ماء وينزل فيه. نعم. يتبرد. قوله أبزنه بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الزاي بعدها نون. حجر منقور شبه الحوض. حجر منقور لأنه في زمان كانوا يفعلون الحجارة، ينقرون الحجارة ويجعلونها مثل الحوض نعم. وهي كلمة فارسية ولذلك لا تصرف. نعم. ورخص أكثر أهل العلم في الاكتحال للصائم. قال الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكرهه بعضهم، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، لما روي عن معبد بن هوذة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم ولا يصب في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح في الكحل شيء. الشافعي عندهم على أن لو افتحل ما يضر، لأنه دخل لأن العين ليست بجوف، لأن العين ليست بجوف بخلاف الأذن خلاف الفم إلى آخره. نعم. طيب. لكن الإمام أحمد روي عنه على أنه إذا وجد طعمه بحلقه أفطر، وإن لم يجد طعمه في بحلقه فلا يكون فاطرا. نعم. طيب. باب السواك للصائم. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراح قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رأيت ما لا أحصي يعني رأيته مرارا, ما لا أحصي يعني رأيت الرسول مرارا يتسوك. الشافعية يقولون السواك يكره بعد الزوال, يكره بعد الايه بعد الزوال يعني بعد الظهر, يعني الصائم لا يتسوك بعد الظهر, واما قبل الظهر له ان يسوك, له ان يسوك. نعم. ليه؟ اخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا على ان الرسول يقول على ان خلوف, وخلوف الخلوف وهو الرائحة الذي تحصل للصائم في فمه بعد الظهر, تحصل للصائم بعد الظهر رائحة في فمه, لأن المعدة لم تشتغل, وإذا المعدة لم تشتغل يخرج لها ريح, لها ريح. نعم. فهذا الريح يخرج من فم الصائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخلوف فم الصائم أطيب, أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا إذا كان هو له طيبة عند الله فيكره إزالته, إذن يكره إزالته. والذين قالوا على أنه لا يستاك مطلقا